نعم يعني هذا من كلام المؤلف، وهذا في قوم مخصوصين، يعني الله سبحانه وتعالى علم أنهم يعني يريد أن يبين أن قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي هؤلاء الذين تعنتوا في طلب العلم مثل أبو جهل، أبو جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، هؤلاء ماتوا على الكفر والضلال، وهم كانوا يطلبون الآيات، يطلبون الآيات، ولو نزلت الآيات ما أبدا ما استفادوا منها، لن يستفيدوا منها ولا نرجعوا، لأنهم متكبرون، لكن تمرد. ولو نزل هذه الآية مثل ما ذكر الله سبحانه، ولو نزلنا عليهم عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا هذا سحر مبين، ما في فايدة، فما ينزل آية إلا يذهبون ويتأولون فيها ويحرفونها عن حقيقتها ومقصدها. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، من هم المطهرون؟ هذه الآية فيها كلام لأهل العلم، فمنهم من يستدل بها على أنه لا ينبغي للمحدث أن يمس المصحف، فالكلام في شأن كتاب الله أنه لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الأحداث. ومن أهل العلم من يقول بل المقصود الملائكة، فالمقصود الملائكة، ليست هذه الآية دليل على عدم جواز مس المصحف من المحدث، فيقولون. وبعضهم أيضا الضمير لا يرى أنه يعود إلى القرآن بل إلى الصحف واللوح المحفوظ الذي بين يدي الملائكة عليهم السلام. أحسن الله إليكم. سائل يقول ركعتين قبل صلاة العشاء ما بين الأذان والإقامة هل هي سنة أم نافلة؟ هي سنة يعني، لكن ليست سنة راتبة، فهي من النوافل، وورد الترغيب فيها في حديث عبد الله المزني أو غيره، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، قال في الرابعة لمن شاء حتى لا يتخذها الناس سنة. وأيضا ورد كذلك في شأن المغرب صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الرابعة لمن شاء حتى لا يتخذها الناس سنة. فهذا اللفظ يدل على أنها سنة بمعنى يعني طريقة راتبة، وأنها يعني مؤكد، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمر مفتوح، من تيسر له أن يصلي بين الأذان والإقامة فهذا شيء مستحسن، بين أذان الظهر وإقامته وأذان العصر وإقامته والمغرب وإقامته، لكن هي في الغالب ركعتين، لا ينبغي أن يزيد على ركعتين، خاصة بالنسبة للفجر، فصلاة الفجر باعتبار أن وقت النهي على الصحيح يبدأ من طلوع الفجر، وأنه لا يجوز إلا الفريضة وراتبتها، إذا طلع الفجر فلا ينبغي أن يصلى إلا الفريضة وراتبتها، بينما من أهل العلم أن يقول لا، وقت النهي إنما يبدأ من فعل الصلاة، من فعل الصلاة، ولذلك يستحبون يعني تحية المسجد، فنرى بعض الإخوان مثلا إذا دخل يصلي ركعتين يقول تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، ولا يرى أن يجمع بينهما، بينما طائفة من الفقهاء يقولون اعتبرها الراتبة وانوي أيضا أنها تحية المسجد، يجمع لك بين أجرين، ولا تستكثر من الصلاة في هذا الوقت إلا ما أذن لك فيه، وهو السنة الراتبة والفريضة. فعلى كل حال يعني بقية الصلوات ما بين أذان العشاء والإقامة صل ركعتين وما تيسر لك، الوقت مفتوح، وما بين الظهر وإقامته والعصر ورد فيه رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر أربعا، فلو اقتصرت على ما ورد يكون أفضل. إينا. صلى الله عليكم. سألني يقول سفينة غرقت في البحر وحمولتها قذفتها الموج إلى الشاطئ، فهل يجوز وحملتها الأمواج الحمولة اللي في البحر قذفتها للشاطئ، فهل يجوز الأخذ من هذه الحمولة أم لا؟ تبين أن هذه السفينة لا يعرف أهلها، لا يعرف لها أهل، فقد تكون يعني من قد يكون حكمها حكم اللقطة، يكون حكمها حكم اللقطة، لكن في الغالب أن السفن معروفة يعني وعلى اتصال، خاصة في هذا العصر يعني في الغالب تكون على اتصال بأهلها وبالموانئ التي تقصدها أو غادرت منها إلى آخره، ففي الغالب ما تكون مجهولة الهوية، معروفة وركابها، فلا ينبغي يعني التساهل في هذا إلا لو عرف أنها مضت فترة من الزمن ويعني تبين أنه لا أحد يبالي بها، فبقي من بضائع لم تتلف ومن مثلا مكوناتها من ألواح من خشب من حديد، فهذا يصير في حكم المباح، يصير في حكم المباح. صلى الله عليكم. سؤال نقول: هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ اي نعم، من لم تتيسر له الصلاة قبل دفنه فليصلي عليه بعد الدفن، كما ورد في حديث ابن عباس أنه عليه السلام مر بقبر، أتى على قبر فصلى عليه، وكذلك المرأة التي دفنت قال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، فصلى على القبر. صلى الله عليكم. سائل يقول: ماذا يقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث بالمدينة، إلى آخر الحديث؟ هل هو ذنب يذنبه العبد؟ هل هو ذنب يذنبه العبد أم ماذا يقصد؟ هذا كلام يعني هذا اللفظ، الحديث صحيح لما ذكر عليه الصلاة والسلام حدود المدينة وأنها حرم ما بين عير، جبل عير الذي في جنوب المدينة، وثور الجبل الصغير الذي بجوار أحد من الشمال، وأيضا ما بين الحرتين، فقال يعني حرمها عليه السلام كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، ثم بين: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو كما قال عليه السلام. فهو عليه السلام يريد أن يجعل من المدينة أنموذج واقعي، تكون مثال للطهر والنزاهة والعدل والإنصاف. والإمام مالك رحمه الله كان يطمح أن تكون هكذا، ولذلك كان يحتج بفعل أهل المدينة، الصدر الأول الصحابة رضي الله عنهم وبقيتهم أئمة التابعين، لكن سنة الله أنها لم تبقى هكذا، دخل فيها من دخل من المحدثين ومن المفسدين ومن الفساق، فما لم تبقى، لكن هذا أمر مع حديثه صلى الله عليه وسلم يريد هذا، لكن ليس كل ما أراده عليه السلام أنه يتحقق، فلله سنن تمضي. ولذلك لما دعا عليه السلام كما مر بنا دعا ثلاث دعوات، استجيب له دعوتين ولم يستجب له في الثالثة لم يستجيبها الله سبحانه وتعالى، فهنا أخبر عليه السلام تحذيرا وإنذار: من أحدث فيها حدثا. ما هو الحدث؟ الحدث أيضا ورد في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحدث هو الشيء الجديد الذي على غير سنة سابقة، بدعة، أو يخالف شيء شرعه الرسول عليه السلام، فهذا أشد وأشد. فالرسول عليه السلام يسن هذه السنة فيعدل عنها الناس، يتركونها ويخرجون عنها، أو يأتون بشيء أصلا ما شرع، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا إحداث، ويدخل فيه الظلم والمظالم. الربا يعتبر إحداثا، ما كان الربا في المدينة، فأن أحدث الربا وآوى المحدثين، أجر المرابين، أجرهم ويسر لهم المبنى ويسر لهم ما يعملون به من الأوراق والمطبوعات والتسويق والآلات والسيارات، كل هؤلاء آووا هذا المحدث، فهو محدث، والذين آووه وأعانوه داخلون في هذا الحكم، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا مثال. وهكذا الحلاق الذي للأسف يحلق ويحلق اللحية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، فتجده، والذي أجره صاحب العمارة، والذي باع أمن له الكرسي، وإلى آخره، يعني أمر صعب إذا دققت. وهكذا شأن المظالم، ظلم الناس أو أخذ الرشاوة، وأن تعلم أنهم يأخذون الرشاوة فتعينه، حتى قد يكون ولدك مثلا، ولدك ما يصلي، أو يأتي بأفلام سيئة فاسدة وتؤوي في بيتك، ما يجوز لك هذا الشيء، لكن تناصحه تعظه تذكره، فإن قبل فبها ونعمت، وإلا فتبرأ منه ولا تؤويه فتكون آويت محدثا. فهذا الأمر صعب، نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين في هذه المدينة المباركة أن يطهروها من الأحداث ومن البدع ومن المعاصي، ليجد المسلمون إذا أتوا من أقطار الدنيا يجدوا مثالا، مثالا ونموذجا لمدينة تكون على قانون الشرع تماما. فهذا شيء ليس بصعب ولا على من يسره الله عليه. لا، أهل العلم قالوا إن ما يطلق يعني الحرم ليس إلا الحرم المكي والحرم المدني، أما الحرم الإبراهيمي أو وادي وج كما هو مقول عند الإمام الشافعي رحمه الله، وادي وج في الطائف ورد في حديث ضعيف، والحرم الإبراهيمي يعني عاد الناس قالوا الحرم، فليس حرما، ليس له حكم الحرم في صيده أو في أشجاره، إنما ما ورد فيه أنه حرم إنما هو مكة وحرم المدينة. مرأة في حالة حيض وهي بمكة وتريد أداء العمرة، فما الأعمال التي يؤديها من أعمال العمرة؟ إذا كانت هذه المرأة قد أحرمت بالعمرة فتبقى على إحرامها، فإذا طهرت من حيضها تغتسل وجوبا غسل الحيض وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها، وإن كانت لم تحرم بالعمرة فتخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من التنعيم أو من عرفات أو من جدة أو من أي مكان خارج الحرم وتأتي بالعمرة. ما حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة؟ هذه السكتة اختلف فيها أهل العلم، لأنه ورد في حديث سمرة يعني حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة بعد القراءة، في بعضها قراءة الفاتحة وفي بعضها بعد قراءة السورة، فهذه سكتة لطيفة خفيفة كما بينها أهل العلم، والحديث فيه نظر، بعض أهل العلم لا يصححه، ومن صححه قال المقصود أنها سكتة لترد النفس، إذا الإمام قرأ الفاتحة حتى يترد نفسه لا يصل السورة بالفاتحة مباشرة، بل يسكت سكتة خفيفة لتراد النفس وليتصور ما يقرأ بعد ذلك، وليست كما يقول بعضهم لقراءة الفاتحة، هذا خطأ. صحيح أن هذه السكتة ليست للمأموم يقرأ الفاتحة، فالإمام يقتدى به ولا يقتدي بالمأمومين، هم الذين يسكتون له وليس هو الذي يسكت لهم كما يقول الأئمة عليهم رحمة الله. كم بقي الأذان؟ أو بقي ها؟ ما هو التصوف الشرعي وهل كانها أهل السلف الصالح متصوفة؟ ما هو حكم التصوير الفوتوغرافي؟ التصوف معروف في صدر الإسلام بالزهد، الزهد والورع، فالأئمة المتقدمون الذين يعني عرفوا بالولاية كالجنيد وأبو سليمان الداراني وعدد من أهل القرن الثاني والثالث كانوا أئمة عرفوا بالزهد أو إن شئت بالتصوف، لكن لم يكن على طريقة المتأخرين. التصوف انحرف في من عدة أمور، انحرف عقديا، صار عندهم نوع من الزندقة نسأل الله العافية، لا يصلون، يقول نحن بلغنا درجة ما نحتاج إلى صلاة، زكت نفوسنا وطهرت، أنتم العوام الرعاء صلوا، أما نحن فبلغنا درجة، وأكل أكل ولا جهاد ولا عبادة ولا طاعة، و ينافسون الأمراء والملوك بالحشم والخدم والدنيا، أما أولئك ما يعرفون الدنيا، كانوا رهبانا بالليل فرسان بالنهار، ينطلقون للجهاد مثل ما قيل عن أهل الصفة، هذا الموضع المعروف إلى الآن، كان أهل الصفة وبعضهم يرى أن التصوف أصله من هذا الموضع، فكانوا عليهم رضوان الله زهاد ما يريدون الدنيا، منقطعين يلازم الرسول عليه السلام ويسمعون منه ويستفيدونه، فإذا نادى المنادي للجهاد انطلقوا، وإن لم يكن جهاد فهم في ليل قيام وسجود وعبادة، وهكذا من جاء بعدهم من أئمة التصوف الأوائل عليهم رحمة الله، ما يزهدون في الدنيا ولا يعرفونها ولا يريدونها ويأبونها ولا يترددون على الملوك والأمراء ولا يدخلون عليه، بل إذا أتوهم الأمراء يكادون يطردونهم لا يريدونهم. ما يريدون جاه ولا شيء من هذا القبيل. وإذا كان جهاد فهم يجاهدون، هذا الذي التصوف الأول. لكن دخلته الإلحاد والاتحاد وصار منحرف، لا من ناحية الشهوات ولا من ناحية المعتقدات، نسأل الله السلامة والعافية. حكم التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي هذا أمر حادث، والمحققون من أهل العلم في هذا العصر يقولون حكمه حكم التصوير عموما، وهذا أمر خطير جدا وابتليت به الأمة، وحتى أهل العلم للأسف تورطوا فيه وتنافسوا فيه وتساهلوا. إذا كان لحاجة ولداعي قد يؤذن فيه، أما إذا كان لمجرد الظهور والتزين فهذا على خطر عظيم. ولا شك أن من قال بحرمته يتكئ على عموم النص، لعن الله المصورين، هذا لفظ يتناول هذا مصور ولا ما مصور. أن تسأل الرجل العادي العامي يقول لك مصور، وهذه صورة، والحديث لعن الله مصورين، فالرسول عليه السلام أطلقها ولم يقل رسم يدوي ولا رسم كذا، أو فهو لفظ يتناول كل من تعرض لهذا الشيء، نسأل الله السلام والعافية. أنا أعمل في التجارة لولد عامل معي 20 عاما، أعطيته قطعة من الأرض التي أملكها. ظلم، ما الحكم الشرعي؟ ما أدري، ما السؤال ما هو واضح. لو اتصل الأخ هذا هاتفيا عشان يبين لي على كل حال الآن الوقت أزف، وإن شاء الله غدا إذا تيسر أو المشايخ موجودون من أحب يعرض أسئلته عليهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وسلم.